Ben yürüyorum diyeyim. Neyim neyim? Bilmem bu. Muallim. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، إنه على ذلك قدير. أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم في بداية هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر معنا اللقاء إلى أن ينتهي من الكتاب رسالة الفتوى الحموية الكبرى، ثم الفتوى، ثم رسالة تدبيرية الشيخ سلام بن تيمية. ليس عندنا وقت بأن نشرح أو نترجم الشيخ سلام بن تيمية، لكن لابد من ذكر بعض الأمور المهمة التي ربما نحتاج إليها في بداية الموضوع. هذه الرسالة تسمى الفتوى الحموية، يقال أن لها نسختين، نسخة فتوى حموية صغرى وفتوى حموية كبرى، والذي يبدو والله أعلم أنه يعني كتب هذه الفتوى إجابة لسؤال نورد عليه من حماة، ثم أضاف إليه إضافات أخرى بعد ذلك، فصارت تسمى فتوى الحموية الصغرى للأولى والفتوى الحموية الكبرى للثانية. وحصلت بهذه الفتوى ضجة كبيرة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ربما يعني تعرفونها، لكنها كانت بداية خير لهذا الإمام وللأمة وللمنهج السلفي بعد ذلك. ففتحت يعني هذه الرسالة فتحت بابا كثيرا لنشر السنة، ويعني ليست المسألة مسألة أن نقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أن نفهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما المطلوب منا أولا أن نحفظ أكثر ما يمكن أن نقدر عليه القرآن، وأن نحفظ أكثر ما يمكن أن نقدر عليه من السنة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من من قبله من الإسلام، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من من قبله من أئمة الإسلام ومن من بعده لم تكن لهم سوق رائجة وسمعة طيبة وأثر فعال في الأمة إلا بسبب حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ السنة النبوية. ولذلك يعني أما القرآن فواضح من مؤلفاته، وأما السنة فكان يقال أي حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذا يدل على سعة اطلاعه. لذلك كثير من الأخوة وكثير من الأخوات للأسف الشديد ربما تكون عندهم رغبة في طلب العلم، ولكن هذه الرغبة مقصورة على مجرد فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ما يكفي. لا بد من الحفظ، لا بد من حفظ القرآن وحفظ السنة. وأنتم الآن يعني والطالبات معنا يعني تهتمون في جانب العقيدة، فيجب حفظ الأدلة من القرآن على مسائل العقيدة، وحفظ الأدلة من السنة على مسائل العقيدة. وما يتعلق في كتاب الفتوى الحموية هو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وأحسن كتاب ممكن الرجوع إليه ابتداء ويقصر الطريق على الطالب هو كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمة الله عليه. هذا الكتاب الجليل العظيم كثير النفع والفائدة. بودي أن طالب أو طالبين أو طالبة أو طالبتين أو أكثر من ذلك يعتنون بتتبع أبواب كتابة الحديث لابن خزيمة يذكرون فقط الباب، عنوان الباب وما أورد عليه، ما أورد من الآيات القرآنية والأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، وينقل اللفظ من البخاري لأن ألفاظ البخاري أدق وأجود، فإن لم يتمكن فعلى الأقل من لفظ مسلم، يعني لا يأخذ الألفاظ التي في صحيح ابن خزيمة في كتاب التوحيد، يعتني بألفاظ البخاري وألفاظ مسلم، لكنها مخرجة، فهو يروي بأسناده، وقد يوافق البخاري بشيخ البخاري أو من بعد شيخ البخاري، ولكن قد يكون هناك اختلاف في اللفظ، فنرجع إلى يعني لفظ ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم، وإذا كان اللفظ متفق عليه بالبخاري مسلم فهذا أفضل وأحسن وينقل، وبالتالي يكون عند الطالب أو هؤلاء الطلبة يكون عندهم بإذن الله عز وجل كراس في حوالي 20 صفحة فيه الأدلة من القرآن والأدلة من السنة على أبواب صحيح، على أبواب كتاب التوحيد التي تشمل في الغالب الأهم، تشمل في الغالب الأهم كل ما يتعلق بجانب الأسماء والصفات. هذا مهم جدا وينبغي أن يحفظها الطالب. والآيات القرآنية التي فيها مسائل العقيدة لو حفظتها لم تنساها غدا أو بعد غد. ما الطريقة؟ الطريقة أحد أمرين، إما أن أحفظ الصورة التي فيها هذه الآيات وهذا أفضل وأحسن، وإما أن أحفظ على الأقل صفحة أو صفحتين مما فيها هذه الآيات، لأنك إذا حفظت صفحة أو صفحتين ترددها في الصلاة وبالتالي ما تنساها. فحفظ الأدلة في غاية الأهمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء من قبلهم وممن بعدهم لم يكن لهم ذكر حسن في الأمة إلا بحفظ القرآن وحفظ السنة. لا تظن أنك بمجرد قراءتك الكتب صرت عالما، وإنما العلم يحتاج إلى الحفظ، ثم بعد الحفظ إن لم يكن معه التفقه فيما قرأت فترجع إلى يعني كلام أهل العلم في هذه المسائل، وترى بإذن الله عز وجل الحق وغير الحق وقريب من الحق، ثم يتبين لك بكثرة القراءة والممارسة أن تعرف المنهج الصحيح في يعني معرفة وجه الحق في هذه المسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية معروف أن اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. الفتوى الحموية هي رسالة، وصلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يطلب فيها السائل الإجابة عن بعض المسائل التي سنقرأها وكلها تتعلق بموضوع الصفات. والسائل من حلب، وحتى أن شيخ الإسلام لما ورد عليه السؤال قال اسأل غيري، فقال إنهم لا يريدون الإجابة إلا منك، فتعين على أنه يكتب الإجابة، فكتب الإجابة في جلسة ما بين أو قعدة ما بين الظهر إلى العصر، وهذا يدل على أنه كتبها من حفظه، وهذا يدل على سعة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ربما أنه أضاف إليها أشياء أخرى ورجع فيها إلى كتب ونقل منها، فهذا وارد، ولذلك تسمى بعد ذلك الفتوى الحموية الكبرى. علامات النبوغ على شيخ الإسلام ابن تيمية ظهرت مبكر في طفولته، وأبرز قضية كانت تلفت النظر في هذه الشخصية منذ الطفولة هي حفظه للقرآن وقدرته على حفظ ما يقع عليه نظره، حتى أنه من قراءة واحدة يحفظ يعني عشرات الأحاديث ويحفظ عشرات الأسانيد من قراءة واحدة. والحفظ ملكة عند الإنسان، إذا عود نفسه على أنه يحفظ بسرعة بإذن الله سيحفظ بسرعة، وإذا عود نفسه على أنه يتمكن أو يبقى الحفظ في نفسه أكثر يبقى الحفظ في نفسه أكثر قوة في نفس الإنسان ممكن أنه ينميها. لكن للأسف الشديد أقول وبكل صراحة، نحن اليوم صارت عندنا مهمة القراءة أكثر من مهمة الحفظ، ولذلك تتعطل عند كثير من الطلبة ملكة الحفظ. والحفظ يبي مداومة، يبي مداومة، يبي قراءة، يبي استذكار. على كل حال لا أريد أن يعني أتحدث كثيرا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، كما قلت لكم كاتب بعض المعلومات لكن سأتركها. هذا الكتاب هو رسالة الفتوى الحموية الكبرى. هذه الرسالة معي منذ الطلب، يعني منذ أكثر من حوالي 40 سنة، وقد شرحت وفقدت الكتاب، كنت وضعته في مكان معين على أنني يعني إذا جيت للدرس أجيبه معاه. البارحة بحثت عن الكتاب ما وجدت إلا حوالي الساعة 11:30 بالليل وجدت الكتاب، وجدت والله الحمد أنني قد شرحت الكتاب. كنت أكتب التواريخ، يمكن هذه السابعة، هذه يمكن سادس مرة أو سابع مرة نقرأ هذا الكتاب معكم الآن، والله الحمد عدد يعني طيب من الطلاب والطالبات، ولم يتحقق لم يحصل لي مثل هذا العدد في السابق. هذا الكتاب له عدة طبعات، وهذه الطبعة التي أنا يعني أحتفظ بها لنفسي هي الطبعة الرابعة، وطبع وما قبلها من الطبعات كلها طبعات قديمة جدا. يعني الطبعة الأولى طبعت سنة 1322 في الهند، والطبعة الثانية طبعت سنة 1323 أيضا في مصر أظن الطبعة الثانية، والطبعة الثالثة طبعة مترجمة عن طبعة أردية باللغة الأردية قبل ذلك سنة 1291، وهذه جاءت الطبعة لكن للأسف ما عليها تاريخ الطبع، لكنها يعني بعناية محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بمسجد الحرام، ويعني طبعت على فقط بعض المحسنين. ثم توالى بعد ذلك في السنوات الأخيرة هذه طباعة هذا الكتاب، ولعل من أحسن الطبع في طبعة للدكتور حمد التواجري. هذه الطبعة ربما أنها على نسخ خطية، بعضها خطية وأكثر من نسخة، فربما أنها من حيث الدقة قد تكون طبعة التواجري أدق من غيرها، لكنها قد تكون مساوية لدقة هذه النسخة لأنها نسخة قديمة ومراجعة على 3 نسخ قديمة مطبوعة ولكنها قديمة. النسخة الثانية التي هي التعليق على الفتوى الحموية الكبرى للشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن علي عبد اللطيف. أنا ما أدري أي كتاب معكم التويتري. كأن هذه النسخة أكثر تعليقات من نسخة التويتري، وربما أوسع تعليقات، إلا أن طبعة التويتري تتميز بقضيتين. القضية الأولى هو اللي مات ولا غيره، غفر الله لنا وله. القضية الأولى أنه يعني راجعها على عدة نسخ خطية، وهذا اعتمد على مطبوعة شيخ مطبوعة الفتاوى. القضية الثانية أنه قدم لها بمقدمة ترجمة للشيخ ابن تيمية مختصرة ومفيدة لطالب العلم أنه يقرأها، وقدم أيضا مقدمة للمسائل العلمية التي تناولتها الفتوى الحموية. وهذه المسائل وإن كانت مختصرة، وهو ذكر أنها مختصرة، لكنها في الحقيقة جيدة، جيدة لمن هو مثل سنكم ومثل ويحتاج إلى هذه المقدمة. فأنا أنصح كل طالب بأنه يقرأ هذه المقدمة التي قدمها حمده اسمه حمد التواجري. أنصح بكل طالب أنه يقرأها. المسألة الثالثة التي أحب أن أنبه عليها أن لا بأس بقراءة الفتوى الحموية، فهي ليست بيان لمسألة معينة من الصفات، وإن بيان لمنهج السلف في إثبات الصفات والرد على المخالفين في إثبات الصفات. فهذا على وجه الإجمال، وإن تناولت بعض المسائل على وجه التفصيل، لكنني أنا أنصح بأن طالب العلم لا يشتغل في معرفة آراء المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة. عليه أولا أن يعتمد على الكتاب والسنة، ثم تقريرات علماء السنة في تثبيت العقيدة الصحيحة، حتى إذا استقرت في قلبه أبواب العقيدة الصحيحة وعرف منهج السلف في أبواب العقيدة الصحيحة وعرف المسائل وأدلة هذه المسائل، بعد ذلك إذا احتاج إلى أنه يتوسع في هذا الباب، ولا يتوسع إلا أحد طالبين، إما طالب متخصص في علم العقيدة وبالتالي لا بد أن يقرأ في كتبه الكلام، فيحتاج إلى القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أو طالب مبتلى بمجتمعه فيه نشاط لعلماء الكلام فيحتاج للرد عليهم لأنه يخالطهم كثيرا، فيحتاج للرد على هذه الطائفة. أما الذي سلمه الله من هؤلاء أو من هؤلاء فلا هو متخصص في العقيدة ولا هو في مجتمع يكثر فيه مثل هذا يعني الآراء المخالفة للسنة والجماعة، فعليه أنه يقتصر فقط على يعني كلام العلماء في بيان العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات والأفعال والقدر، وفي يعني حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الرسول والإمام بالملائكة والإمام بالكتب والرسل واليوم الآخر، ويعرف منهج السلف في ذلك. وإذا أشار بعد ذلك إلى المخالفين أهل السنة والجماعة فلا حرج في ذلك، لكنه لا أنصح أبدا أن ينشغل في الرد على المخالفين خاصة في باب الأسماء والصفات إلا من هو متخصص في العقيدة، أو كما قلت لكم مبتلى بمجتمع ينتشر فيه العقائد الباطلة فيحتاج إلى التوسع في هذا الجانب للرد على هؤلاء الناس. أما ما عدا ذلك فأنا لا أنصح. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا تغنيك القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية للطائفتين، اللي متخصص في العقيدة أو اللي ابتلي بمجموعة من الناس في مجتمعهم مخالفين في هذه العقيدة، لا تغنيك أبدا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن القراءة في كتب متكلمين والفلاسفة بحسب من ما في مجتمعك. فإن كان في مجتمعك الماتريدية عليك أن تقرأ عقائد الماتريدية وتعرف أقوالهم وأراءهم، وإذا كان في مجتمعك ينتشر مذهب الأشعري فعليك أن تعرف مذهب الأشاعرة أقوالهم وأراءهم، وإذا كان في مجتمعك مذهب المعتزلة إما الزيدية وإما الرافضة ولهم نشاط في العقيدة فعليك أن تعرف مذاهبهم في أسماء والصفات، وإذا عرفت مذاهب الآخرين فلا حرج، بل هذا خير. شيخ الإسلام ابن تيمية من أدق الناس في نقل مذاهب الناس، ولم أجد له نقل خطأ، مع أنه في كثير من النقول ينقل من حفظه، ومع ذلك إما أن ينقل بنفس الألفاظ وإما أن ينقل بالمعنى لكن يكون المعنى مطابق ما أراده المتكلمون من كلامهم. على كل حال أنا أحب أقرأ في هذا، لكن أنتم الآن معكم كتاب من؟ التواجري، والنسخة التي معي ليست نسخة التواجري أيضا، النسخة الثانية ما جبتها، توقعت النهاية تكون عندكم. على كل حال أنا يعني أترك أحد الأخوة يقرأ إذا أمكن، وكان الصوت واضح وقراءة جيدة. ونعلق بما تيسر، سنهتم بإذن الله بالتعليق بمحاولة فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لن أعتني كثيرا بشرح الكلام الزايد أو الكلام فضلة الكلام، يهمنا توضيح فقط كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب تقرأ لو تجي. على كل حال أنت بعيد، أبي أحد الأخوة يوصل الصوت، بس يوصل التسجيل يوصل. يلا تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إلى غير ذلك من الآيات. تقف بين تقول ماذا وأحاديث الصفات، لأنها فصلها وضع فاصلة، يعني موضوع فاصلة، فكان الفاصلة تفيد أن تسكت عشان يتضح المعنى. نعم. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب حسبك. إذن واضح أن السؤال كان يتعلق بموضوع الأسماء والصفات، وهذا في تلك الفترة وفي تلك البقعة دمشق الشام، كان يعني الصولة والجولة لفرسان الأشاعرة في كل الشام وفي مصر وفي العراق، الجولة كانت لفرسان الأشاعرة، وكانت لهم الكلمة الطولة. ومع ذلك ولله الحمد لم يحفت المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، فكان نشيطا في العراق. والسبب في ذلك أنها كانت البلد الذي كانت فيه عاصمة الخلافة في ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن، وكانت أيضا دار أهل العلم من أهل الحديث، ونشأ فيها الإمام أحمد بن حنبل، ومعروف وقفة الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القرآن وبيانه لمذهب أهل السنة والجماعة وثباتها على ذلك. فتوارث تلاميذه بعد ذلك نشر هذه العقيدة، وأصبحت بغداد منارة للعلم ومنبرا لمذهب أهل السنة والجماعة، ومنها ينتشر مذهب أهل السنة والجماعة في الآفاق. وانزوى مذهب الأشاعرة، وانزوى مذهب المعتزلة بظهور الإمام أحمد بن حنبل مخالف لهم. ثم ظهر بعد ذلك مذهب الأشاعرة، وظهر مذهب الأشاعرة في حدود سنة 260 وما بعد ذلك، ولم ينتشر في العراق نفسها إلا في حدود سنة 380 هجريا، وانتشر بعد ذلك من العراق إلى الشام، ثم انتشر بعد ذلك من الشام بسبب الأمراء، لأن الأمراء إذا تدينوا بعقيدة قربوا من العلماء من ينصر هذه العقيدة، وسعوا في نشر هذه الأفكار. فانتشر المذهب الأشاعرة في الشام بسبب يعني السلاطين تولوا على الشام ممن انتصر لهذه العقيدة، ثم بعد ذلك انتشرت في مصر، ثم بعد ذلك في القرن الخامس أو السادس انتشرت في المغرب العربي، وكانت قبل ذلك تسيطر على هذه الديار كلها عقيدة أهل السنة والجماعة. قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كان الحنابلة في الشام يقودون أهل السنة والجماعة في المحافظة على مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات على وجه الخصوص. وكان ابن قدامة أحدهم، وابن خالته محمد ابن عبد الحافظ محمد عبد الغني المقدسي، وقد جرت له جولات مع المتكلمين ونشط في ذلك، وكانت له اليد الطولة في إظهار مذهب أهل السنة والجماعة قبل بروز شيخ الإسلام، بل قبل ولادته. لكن سبحان الله، يعني لما نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ونشر الكتب بعد ذلك نسي جهود هذا العالم الجليل الذي هو عبد الغني محمد ابن عبد الغني المقدسي الحافظ. على كل حال، مذهب السنة والجماعة بقي في العراق نشيطا، وبقي في المغرب، وبقي في أنحاء العالم مع أهل الحديث. فتقريبا كل علماء الحديث إما أن يكونوا من أهل السنة، وإما أن يكونوا من الأشاعرة، لكن يكاد يكون شراح الحديث كلهم من الأشاعرة إلا القليل النادر، والمفسرون كلهم بعد ابن جرير الطبري من الأشاعرة أو ممن تأثر مذهب الأشعري كابن الجوزي، مع أنه حنبلي، إلا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فإنه جرى لأنه أحد تلاميذ الشيخ سلام بن تيمية، فجرى على ما جرى عليه الشيخ سلام بن تيمية، مع أنه شافعي وابن تيمية حنبلي. لكن هذا يدل على أن الناس يعني في تلك الفترة نشأ عندهم التحرر من المذهب والانتصار للحق أينما كان، وكان هذا بفضل جهود الحنابلة بالدرجة الأولى وشيخ الإسلام بشكل أوضح بعد ذلك. فهذه المسألة هي من مسائل الصراع الجارية بين علماء أهل السنة وإن كانوا قلة، وبين علماء الأشاعرة. فلذلك أحبوا أن يسألوا عن هذا السؤال، وجاء السؤال من حماد، وهذا في دلالة على أن حماد في تلك الفترة كان الغالب على أهلها أنهم من الأشاعرة، وأن هناك فيها علماء ولكنهم علماء غير معروفين، أو يعني ليس لهم ذلك يعني الصيت البعيد في العالم الإسلامي أو بين الناس. فأحبوا أن يسألوا عن هذا، عن حقيقة النزاع بين في هذه المسائل، فكتبوا هذا الكتاب وسألوا الشيخ سلام بن تيمية عن هذا السؤال، وطلبوا منه هو تحديدا الإجابة عليه. وكم كان عمره ذلك في ذلك الوقت؟ كان عمره دون 40 سنة، كان عمر شيخ سلام بن تيمية دون 40 سنة، ربما حوالي 37 سنة. وهذا يدل على أنه قد ذاع صيته قبل ذلك، وانتشرت آراءه قبل ذلك. ومجرد انتشار الآراء مع وجود أكابر العلم من الأشاعرة في زمنه لا يكفي في قبولها عند الناس إلا بسبب. ما هو السبب؟ السبب أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موافق للفطر، موافق للعقول، ولا يعارض العقل بشيء، ولا يعارض الفطرة بشيء، ولذلك بسهولة جدا تتقبله النفوس. فلذلك انتشرت آراءه عند من؟ عند أكثر العامة، وإن وقف العلماء مخالفين له ومنابذين كما هو معروف في ترجمته، ومن أثارها يعني هذا الكتاب الذي أحدث ضجة كبيرة. فكان السؤال عن هذه الصفة: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، هذه ما هي موجودة النسخة عندكم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وهو متفق عليه، وبين وحديث الذي في الصحيح متفق عليه أيضا يضع الجبار قدمه في النار وغير ذلك. السؤال ما أراد، أراد أن يذكر أمثلة فقط، وإلا الموضوع النزاع الحاصل بين القرآن والسنة وبين المذهب الذي انتشر بسبب العلماء الأشاعرة وغيرهم. هناك أيضا طوائف أخرى، هناك الفلاسفة، هناك المعتزلة، لكن في الشام كانت الظهور لمن؟ للأشاعرة. وموجود فلاسفة لكنهم مطمورين مغمورين. المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات يخالف الفلاسفة ويخالف المعتزلة، والولاة أكثرهم من الأشاعرة، وبالتالي قربوا هذا علماء هذا المذهب وجعلوا منهم القضاة والمعلمين ونحو ذلك، فانتشر مذهب الأشاعرة. ولهذا هنا الخطورة، أن يتولى على المسلمين من ينشر العقائد الباطلة، إما اعتمادا لها وترجيحا لها، وإما كسبا لود العلماء إذا كانوا هم الكثرة في ذلك الزمن. وأسوأ من ذلك أن يتولى على المسلمين من يميل إلى العلمانية. فالذي يميل إلى الأشعرية صحيح أنه منحرف وعلى خطر، أو يميل إلى الاعتزال صحيح أنه على خطر عظيم، لكن الذي يميل إلى العلمانية أسوأ وأشد وأبعد أثر في الأمة بعد ذلك. ولذلك للأسف الشديد الناس لا يدركون هذه خطورة هؤلاء الناس. فخطورة هؤلاء الذين يميلون العلمانية ليست فقط على باب من أبواب العلم، وإنما على الدين كله، ولهم وسائلهم في ذلك. فيقول بعد ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسطوا القول فيه، أي وسعوا، يعني لا تقتصروا تعطيني إجابة مختصرة، يعني ماذا بسط القول. وقد نجح شيخ الإسلام ابن تيمية في الإجابة على السؤال إجابات محكمة، وناقش المخالفين مناقشة وجادلهم مجادلة حكية ومجادلة يعني عظيمة ودقيقة جدا، بحيث لم يترك لهم حجة. قال بعد ذلك فأجاب قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. حسب هذه المقدمة هي أصل ينبغي أن تكون عند كل مسلم. هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، وما دام أنه دين الله عز وجل الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يتلقى هذا الدين أبواب العقيدة وغير أبواب العقيدة من الله عز وجل ومن رسوله. ولهذا قال ما قال الله ورسوله، ما قال الله في الكتاب وما قال الرسول في السنة. إذن ذكر الأصل الأول وهو الكتاب، والأصل الثاني وهو السنة، ثم قال وما قاله أئمة والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، ذكر ما قاله المهاجرين والأنصار وهما الجماعة الأولى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها ورضي عنهم، وذكر القرآن العظيم الثناء العاطر عليهم وأنه رضي عنهم، وخاصة السابقون الأولون المهاجرين والأنصار. وما دام رضي عنهم، إذا رضي عن مجموع ما عندهم من الدين والأخلاق والأعمال، ولذلك ولله الحمد لا تجد صحابيا واحدا وقع في بدعة وانتشرت عنه، حفظهم الله سبحانه وتعالى من البدع كلها في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ولهذا هذا هو الأصل، الكتاب الأصل الأول، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. وأول إجماع يتخيله الإنسان هو إجماع الجماعة الأولى التي كانت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الذين كانوا في عصره. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار ويتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، فوعدهم بالجنات وهم أحياء يمشون على الأرض، ولم يمنعهم ذلك من أنهم يتكلوا ولم يتكلوا على مدح الله لهم، بل ما ازدادوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا جدا واجتهادا في العمل الصالح وبعدا عن السيئات وحرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله. ولك أن تتخيل أو تتصور هذا الحرص على متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه في أقواله وأعماله، وأعلم الناس بأقواله وأعماله هم من؟ الصحابة، ثم التابعين لهم بإحسان، والتابعين التابعين لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان يدل على أنهم يجب أن يعتنوا بالقرآن، يعتنوا بالسنة، ويعتنوا بآثار الصحابة. ثم من جاء، وهذا التابعين مثلا يشمل التابعين ومن جاء بعده. لك أن تتخيل يعني أو تعرف مقدار الحرص على متابعة السنة مهما كانت خفية أو نادرة الوقوع. أنا أذكر مثال الآن فقط، وإلا هناك أمثلة من عصر الصحابة، لكن أذكر مثال للإمام أحمد بن حنبل لما طلبه أحد الخلفاء ليسجنه بسبب موضوع خلق القرآن اختفى، واختفى عند أحد أصحابه، فاختفى الليلة الأولى، واختفى الليلة الثانية، واختفى الليلة الثالثة، فلما أصبح من الصباح قال لصاحبه ابغي لي مكانا آخر، قال أنت الأعين مرصودة لك ويبحثون عنك، فكيف أبقي مكان أنت الآن في مكان آمن، كيف أوديك مكان آخر؟ فرفض، فألح عليه شيخ الإمام محمد الحنبل إلحاحا شديدا فرفض، ثم قال أهديك هدية. هو طبعا يعرف ما عنده هدايا إلا العلم، فقال الآن نعم، فده فيه هدية علمية، قال نعم، فدله على مكان، فقال إنه لا ينبغي لنا أن نتمسك بسنة النبي في حال الرخاء ونتركها في حال الشدة، إن النبي اختفى في غار 3 ليالي ثم خرج في الليلة الرابعة، فأنا لابد اختفي في أكثر في هذا الغار، اختفى 3 ليالي ثم خرج عن مكان آخر. لك أن تتخيل إلى أي درجة كان حريصين على متابعة السنة. ولك أن تتخيل هذا الشخص الذي كان عنده الشخص الإمام محمد حنبل كيف كان حرصه على العلم، بحيث أنه يعني لما قالوا هديك هدية يعني رغب في الهدية وقال ما خالف، وبحث له عن مكان آخر ودله عليه. على كل حال، وعبد الله بن مغفل وهو من الصحابة لما رأى أحد، وحديث في صحيح مسلم، لما رأى أحد يعني أقربائه يخفف، والخفف هو هكذا حصاة صغيرة توضع بين أصبعين ويرمي بها هكذا، فقال له لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنها لا تفقع العين وتكسر السن ولا تقتل العدو أو نحو ذلك. ثم رآه مرة أخرى يخفف فقال لعنك الله، لعنك الله، أو لعنك والله، لا سبه سبا شديدا، كيف أقول لك أن النبي نهى عن هذا الأمر وتفعله مرة أخرى؟ مجرد ماذا؟ مخالفة في قضية واحدة، ومع ذلك استحقت هذه النفرة الشديدة منه. وعبد الله بن عمر رضوان الله عليه، وحديث صحيح مسلم أيضا لما يعني حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن تستأذن، وقال له إذا استأذنكم نساءكم في الذهاب إلى المسجد فأذنوا لهن، فقال ابنه بلال والله لا أفعل إني لا أدري أين تذهب أو نحو ذلك، فقال لعنك الله لعنك الله، هذا في غلبة مسلم، لعنك الله لعنك الله لعنك الله، أقول وقال رسول الله وتقول والله لا أفعل، وهي مسألة واحدة. فانظروا كيف حرص هؤلاء الناس يعني على متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يصل إليهم، ويتيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله. فمن هنا كان هذا الأصل، الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث يعني ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وإذا استمسك الإنسان بهذه الأصول والله لا يكاد يقع في خطأ. ولا يمكن أن أنه يحاجه أحد إلا خصمه هو، هذا متمسك بالكتاب والسنة. ولذلك العام من المسلمين الذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ أقوال الصحابة وإن كان عاميا لا يمكن أن يتغلب عليه أقوى علماء الأشاعرة والفلاسفة ونحو ذلك. وإذا أردت أن تعرف ذلك فقرأ في فتنة الإمام أحمد ابن حنبل كيف أنهم يجمعون له العلماء ثم يقول لهم لا يحتج عليهم إلا بماذا؟ بالقرآن أو السنة، ويقول لهم ادفعوا ذلك بالقرآن أو السنة، فما يستطيعون سبيلا لدفع القرآن والسنة. ونحن مأمورون باتباع الكتاب وباتباع السنة، ومعلوم عندنا يقينا أن الهداية هي ما هدى الله به عباده من كتابه وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن الهدى هدى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه، وقال جل وعلا وإن تطيعوه يا النبي تهتدوا. فلذلك الهداية محفوظة تماما لمن تمسك بالكتاب وتمسك بالسنة، سواء كان يعني في ذلك الزمن أو بعد ذلك في زمن ابن حنبل أو في زمن ابن تيمية أو بعد زمن ابن تيمية. وأن المعارضة لهذه يعني لآيات الكتاب أو أحاديث النبي معارضة بالعقول أبدا لا يمكن أنها تستقر في قلب الإنسان الذي سلمت فطرته. هذا مهم، اللي سلمت فطرته. وكيف تسلم الفطرة؟ تسلم الفطرة وتنمو الفطرة أيضا إذا أكثر القرآن، إذا أكثر الشاب أو الشابة من القراءة في قراءة القرآن والتمعن تدبر له وقراءة السنة والتفقه فيها، ثم بعد ذلك الاطلاع على أقوال السلف، فإنه حينئذ تنمو الفطرة، لأن الشيء غذاء الفطرة هو الكتاب والسنة، لأنه موافق للفطرة، فتزداد بها الفطرة وتنمو بها الفطرة وتزكو بها الفطرة. أما إذا أدخلت العقول ومدارك العقول في تقضية الفطرة فربما أنها تنحرف. لماذا؟ لأن العقول قد لأن العقول قد تنحرف، ليست كل العقول صحيحة. الصحابة عقولهم صحيحة، والتابعين أكثرهم عقولهم صحيحة، ومن انحرف من التابعين انحرف لأن عقله انحرف به. ومتى ينحرف به العقل؟ ينحرف به العقل إذا بدأ أنه ينصب معارضة بينه وبين القرآن، أو بينه وبين السنة، أو بينه وبين المأثور عن الصحابة، ويثق بما عنده من العلم وما عنده من العلم شيئا. طيب، إذن يهمنا هنا التنبيه على هذه الأصول الثلاثة، وهي الأصل الأول كتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. وأول إجماع يتبادر الذهن وإجماع السابقون والمهاجرين والأنصار. أكمل. وما طيب قال رحمه الله وهذا فإن الله بعث عفوا وهذا هو قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. هذا باب وغيره، باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب الدين. الواجب هو الاعتماد والتمسك بهذه الأصول الثلاث. قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل الآن يبدأ المحاجة مع المخالفين. لا، هو بين الأصل الذي اعتصم به وهو الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأول ما يتبادر إلى الذهن من السلف هم من؟ الصحابة. الآن هناك شبه للأشاعرة وغير الأشاعرة، فهذه الشبه قد تكون شبه جزئية حول مسائل معينة، وقد تكون شبه حول المنهج نفسه. فالآن يريد أن يحطم هذه الشبه التي تعلق بها المتكلمون أو غير المتكلمين من الفلاسفة وغيرهم، التي ينادون فيها بالاعتماد على العقل. الآن تبدأ الخصومة ويبدأ الجدال، ولكنه جدال بالتي هي أحسن. يقول قال فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل لهم ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الكتاب اعتقادا وقولا. حسنا، الآن يبين في هذه الفقرة أن العقل لا يقبل أن هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، وأخبر أنه يظهر دينه على الأديان كلها، وأنه أتم له النور وأتم له الدين وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة، لا يمكن أن يكون هذا الرسول الذي بعث بهذه الهداية التامة العامة للناس جميعا أن يترك أهم أبواب الاعتقاد ملتبس على الناس. وأهم أبواب الاعتقاد هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، إما في ذاته وإما في حقوقه. في ذاته في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي حقوقه فيما يجب له على الناس وهي حق العبادة. ولذا الكلام معنا الآن في الأسماء والصفات فقط، وإن كان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد جاء بأمر الدين كله، لكن من المحال عقلا أن النبي الذي أرسله الله داعيا إلى الله مبشرا ونذيرا يترك باب الاعتقاد في الله عز وجل ملتبس على الناس. فالسؤال المطروح، هل ممكن للعقل أن يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيما يختص بالله عز وجل بأسمائه من أسمائه وصفاته وأفعاله ما يكفي النفوس والعقول، أو جاء بما يخالف النفوس والعقول؟ فلا بد أن تكون الإجابة أنه لا يمكن أن يكون قد ترك شيئا من هذا الباب خافيا على الناس ملتبسا. لا بد أن يكون جاء بالبيان التام الكامل الذي يحتاجه الناس، خاصة وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فالبصيرة تعني العلم التام بما يدعو إليه. فلا يمكن أن يترك هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الباب، باب الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد في الله عز وجل من حيث أسماء، من حيث ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر ملتبسا على الناس، فيه حق وفيه باطل، ويترك الأمر على هذا، على هذا. هذا لا يمكن، لأنه ما بعث إلا بالهدى، وما بعث إلا لبيان الحق، وما بعث إلا لينصر الله سبحانه وتعالى به الحق على الباطل، ويهدي الله سبحانه وتعالى به الناس إلى صراطه المستقيم. فلا بد أن يكون قد جاء بالبيان التام. هذه القضية قضية يقبلها العقل أو لا يقبلها؟ هل ممكن أن يعارضها؟ ما يمكن. العقل السليم لا يمكن أن يعارض هذا الباب، لا يمكن يعارض هذه الحجة. فلا بد أن يقر العقل بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد جاء في هذا الباب بالحق البين الواضح، ما ترك بعده في هذا الباب شيئا من الحق غامضا يحتاج الناس إلى بيانه فيما بعده ممن بعده. هذا أمر مهم وغاية الأهمية، وهذا الذي ينبغي في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل إنسان، أن نقول له أن النبي قد جاء بأن أن الله جل وعلا أرسل نبيه لبيان الدين، وقد بينه وبلغه، بلغه كاملا وبينه كاملا، وما ترك للناس حجة على الله سبحانه وتعالى، وقامت به الحجة على الناس أجمعين. فلا بد أن يكون قد ترك الناس على بينة واضحة فيما يعتقدون في حق الله عز وجل من حيث ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لما؟ لأن هذه أهم المطالب. هذا دين من؟ دين الله. من هو الله؟ فلا بد أن تذكر شيئا من أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعرف بالله عز وجل. إذن فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في هذا في غاية البيان وغاية الوضوح، بحيث ما يدعى ذلك أننا لا نجد أحدا ممن أسلم متأخرا، بل ولا حتى من المشركين، شكك فيما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من هذه الأسماء وهذه الصفات إلا اسم الرحمن، ترى ما نعرفه. وهذا لا يضر، لم يعارضوه بعقولهم المشركون، ما عارضوا النبي بعقولهم، وإنما قالوا هذا ماذا؟ لا نعرفه. فهذا فيه دلالة على أن العرب في ذلك الزمن كانت تعرف الله سبحانه وتعالى، وتعرف وتقدس الله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى. لو كانوا العرب في ذلك الزمن المشركون لو كانوا يرون أن الله ليس له يد أو ليس له وجه أو لم يستوي على العرش، وهذه الآيات كلها آيات مكية، لعارضوا، وهم يبحثون عن أدنى سبب ليعارضوا به النبي محمد ويعد دعوته. واليهود في زمن النبي والنصارى في زمن النبي لو كانوا يعلمون أن ما جاء به النبي مخالف لما هو في الواقع يوصف به الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ لعارضوا وقالوا أنت تقول كذا وكذا، والله لا يوصف بهذه الصفات ولا يقال. لكن اجتمع على ذلك المشركون واليهود والنصارى كلهم لم يعارضوا شيئا من القرآن في ذلك الزمن إلا ما ذكر عن ماذا؟ اسم الرحمن، وما عارضوه بعقولهم وإن المشركون، وإنما قالوا ماذا؟ لا نعرفه. وكونه لا يعرفه هذا يعني مع حجة، ما أقول مع حجة أنه ينفيه، لأنه يقول لك أنا ما أعرفه، قل باسمك اللهم، فكتب الكتاب باسمك اللهم. وهذا في فائدة لنا، أن الإنسان إذا المنازع لك إذا يعني اعترض على شيء ممكن أنك تؤجل الأمر وتوافقه على شيء من الحق يقر به، تصل إلى حقوق أخرى، وربما أنه يرجع بعد ذلك ويؤمن بما أنكره سابقا، كما حصل من المشركين آمنوا بالرحمن بعد ذلك. ولذلك النبي ما نصب معهم الخلاف هل يسمى الرحمن أو لا يسمى الرحمن، معنى قضية مهمة، لكن تجاوز القضية المهمة إلى قضايا أخرى وكسب الموقف كانت هذا هو المنهج الصحيح. فما الذي يعني ينفع أن يجادلهم في اسم الرحمن هل يستحقه ولا يستحقه جل وعلا مع أنهم يشركون معه آلهة أخرى؟ فالأمر أعظم من مجرد إثبات اسم أو عدم إثبات اسم. ولا قلنا في اسم عدم، في فرق بين الإثبات والنفي. هم ما قالوا ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما قال لا نعرفه. طيب، إذن هذه القضية مهمة جدا، ويمكن لنا أن كم الساعة؟ 9:05 انتهى الوقت، عندي محاضرة عند الطالبة. 9:05 حضرتك؟ ها؟ حضرتك 9:05 المحاضرة انتهت 9:15. أحسنت. أحسنت. طيب، فأنا بس أرتب مع الأخوة. قال فمن محالي في العقل والدين، أي العقل لا يقر ذلك والدين لا يقر ذلك، فحج احتياج في العقل يحتاج ماذا؟ في الدين. هذا أمر يحيله العقل ويحيله الدين. فإن كنت مسلم يردك الدين، وإن كنت صاحب عقل مجاد بالعقل يردك ماذا؟ العقل. فكيف إذا اجتمع عليك معا؟ أن يكون السراج المنير، الله وصفه بذلك، هذا رقم واحد. الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا رقم واحد. وأمر اثنين، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إليه، كما قال جل وعلا وأن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء، أي شيء من أمر الدين. ولا شك أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو أول أمور الدين. فإذا كان هناك نزاع بينك وبين خصم، فيجب عليك بنص القرآن أن ترده لماذا؟ للكتاب والسنة، ولا ترده إلى عقلك وإلى عقله، لأن عقلك وعقله وعقل الثاني والثالث ربما تختلف هذه العقول وتختلف الآراء، كما حصل بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم منهم. به من الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، وهو يدعو إلى الله سبحانه، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم. هذا المسألة الثانية، أن ربنا سبحانه وتعالى هذا الدين ما هو ناقص. من الذي يقول ما هو ناقص؟ الله عز وجل. من بلغنا ذلك؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عمن عن ربه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمقتضى إيمانك بالرسول أن تؤمن بالقرآن، لأنه جاء بهذا القرآن. مقتضى إيمانك بالرسول أن تؤمن بما جاء به، فمما جاء به القرآن. فيخبرك القرآن أنك إذا حصل تنازع بين المسلمين في أمر من أمور دينهم، فليجب عليهم أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله في كتابه، وإلى الرسول في حياته، إلى نفسه جل صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته إلى سنته. محال مع هذا، أنا عندي أو غيره، والشق قال وغيره، محال مع هذا وغيره، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم ملتبسا مشتبها عن الناس. إذن هذه القضية المهمة التي يريد أن يقررها في ذهن من يقرأ الجواب، أن الحق في هذا الباب هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. واضح؟ ومعلوم أن الصحابة والتابعون لهم بإحسان إنما تمسكوا بالقرآن والسنة. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال من المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة. وقال من المحال أن النبي علم أمته كل شيء حتى ما يتعلق بالقراءة، وهي آداب ذهاب القائط والاستنجاء ونحو ذلك. وهذه أمور عادية إن كانت لغير الصلاة والحج وغير ذلك. أما إذا كانت لأمور العبادات فهي من العبادات. علمهم هذه الآداب التي هي ربما أنها تكون تجري من مجرى الفطرة عند كثير من الناس، إن أي إنسان تناله نجاسة يسعى إلى إزالتها، وقد تكون هذه الإزالة من فطرة الناس، وقد تكون الإزالة من سبب الدين كما هو الآن سمعت الفطرة والدين في الإسلام. من المحال، يقول من المحال أن يعلمهم آداب القراءة ويترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس، ملتبسا يعني مختلط، يختلط فيها الحق والباطل. محال عقلا أن يعلمهم الأدنى ويترك الأعلى والأهم. وهذه القضية قضية يقبلها العقل السليم، سواء كان عقل مسلم أو غير مسلم. ولذلك حتى الأطباء الآن إذا جاءهم مريض ويشكو جرح معين مثلا وسووا له فحص وجدوا فيها أمراض أخرى، ربما تناسوا الجرح واعتنوا بالأمراض الأخرى التي لم يذكرها لهم ولم يشكوها لهم لكنها أخطر عليه في حياته، فربما أعطوه أدوية لتلك الأمراض الخفية عليه ونسوا ماذا؟ الجرح، لأنه أمره يسير ونحو ذلك. فالعناية دائما تحصل بماذا؟ بالأهم فالأهم. ومعلوم بالتأكيد أن النبي جاءهم وعلمهم آداب يعني ما يتعلق بالغائط، وهو في هذا حديث مسلم عليه مسلم في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي أنه نعم قال علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا كما هو موجود عندك كما سيأتي بعده. وقال وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتك على البيضاء، في بعض الكتب المحجة البيضاء مثل ما عندي أنا، والصواب يعني عدم وجود كلمة المحجة لأن البيضاء وصف للطريق. البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء النبي صلوات الله وسلامه بالحق البين الذي لا إشكال فيه، فهذا الطريق الذي سلكه النبي صلوات الله وسلامه عليه في بيان العقائد في بيان الدين كله كان في غاية الوضوح وغاية البيان، لا يحتاج الناس معه إلى بيان. ولذلك ما رأينا أحدا من الصحابة ولا من الأعراب الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوها عن أمر من أمر الدين ثم يسمع كلام النبي ويقول ما فهمت من كلامك شيء. ما سمعنا أحد من الأعراب، بل حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء جبريل في آخر السنوات وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن أشرار وعن الساعة ومتى الساعة وعن شرط الساعة أو أخبره النبي عن شرط الساعة، ما قال أحد من السامعين ما ندري ما الإيمان بالقدر وما ندري ما الإيمان بالساعة وما ندري ما الإيمان باليوم الآخر وما من الملائكة، ما سألوه. لماذا؟ لأنهم سمعوا من كلام النبي ما يجمع لهم الأصول السابقة التي جاء بها القرآن جاء بها السنة. فالإيمان بالقدر قد سبق، والإيمان بالملائكة قد سبق، يعني جاءت بها آيات قرآنية وأحاديث، والإيمان بالله قد سبق ذكره في مواطن كثيرة. فيعني ما وجدنا أحدا من العلماء حدثه النبي بحديث ثم قال ماذا؟ لم أفهم. هذا يدل ماذا؟ على أن النبي صلوات الله وسلامه قد بلغ البلاغ المبين وبين البيان التام الواضح الذي لا يحتاج معه الناس إلى سؤال. حتى أن الصحابة رضي الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كل منهم فهم، ما سألوا النبي وقال له ماذا تقصد. فلما ذهبوا وحانت وقت الصلاة قبل وصول لبني قريظة، هنا ماذا حصل لهم؟ أمر، هل نصلي العصر وقد حانت الصلاة أم نؤجلها؟ الحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني غريضة. ظاهر اللفظ يدل على أن النبي طلب منهم الصلاة في بني غريضة، لكن المعنى الذي سيق له هذا هو المبادرة إلى الذهاب إلى بني بحيث لا يدركم العصر إلا هناك. فمنهم من رجح المعنى الذي سيق له الحديث وهو الحث على المبادرة، وقال نحن بادرنا وأدركنا العصر فنصلي العصر. ومنهم من قال نقف عند لفظ الحديث ولا نصلي العصر إلا في بني، ولم يعنف النبي هؤلاء ولم يعنف هؤلاء، لأن كل منهم استند إلى هذا الحديث ولكن بفهم غير فهم الآخر، لكنه فهم مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. فلذلك يعني أمثال هذه الاختلافات قد ترد. لذلك اختلفوا في الفاتحة، هل هي واجبة في كل ركعة على المأموم أو ليست واجبة؟ وهل بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها الإمام أو لا يجهر بها الإمام؟ هذه مسائل يعني النصوص فيها يعني الاجتهاد في فهم النص واسع، وبالتالي ترك لهم هذا الاجتهاد. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من اتخذ هذا الرأي أو هذا الرأي. وقال فيما صح عنه وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي حديث ترهتكم على البيضاء لا يزيغ ولا يلين وكانها يزيغ عنها إلا هالك، هذا حديث يعني حسن أو صحح حسنه بعض العلماء وصححه بعض أهل العلم. نعم هو له ألفاظ كثيرة، له ألفاظ متعددة، وهذا أحد ألفاظ، وهذا أظنه لفظ ابن ماجه. الشيخ الألباني ربما أنه صححه أو حسنه. هو قال إسناده صحيح. قال رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. إذن هذا يكون حسن إسناده. حسن إسناده. قال وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. عن شو ينهاهم في رواية وينذرهم عن شر ما يعلمه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو حديث طويل ولكن فيه هذا الشاهد، وهذه الأسماء فيها بيان أن النبي صلوات الله ما ترك أمرا فيه خيرا للأمة إلا وبينها، وما ترك أمرا فيه شرا للأمة إلا وبينها. ويدخل في ذلك بيان الإيمان بالله عجل وأسمائه وصفاته، وبالتالي يكون ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من ذكر الأسماء والصفات والأفعال يجب الإيمان بها أنها أسماء لله عز وجل، أسماء حسنى عز وجل، وأنها صفات لله عز وجل صفات كمال، وأنها أفعال تليق بالله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن النبي يعني أخبر بأنه ما من شيء يقرب الأمة أو ما هو خير للأمة إلا يعلمه لهم إلا وبينه لهم، وهذا من بيانه صلوات الله وسلامه عليه. فيقال لهم أي حديث أو أي آية الرحمن على العرش استوى هل هي مما جاء بالقرآن أو لا؟ قالوا مما جاء بالقرآن، إذن يجب الإيمان بها، والإيمان أنها من الخير الذي يعلمها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الاستواء في لغة العرب معروف ومعناه واضح. وما رأينا أحدا من الصحابة لما نزلت الآية استفسر وقال ما معنى الاستواء على العرش؟ لما؟ لأنه معلوم عندهم. أيضا ما رأينا أحد من الصحابة ولا من غير الصحابة لما جاء ذكر السماء والأرض والماء قال ما معنى السماء؟ ما معنى الماء؟ ما معنى البقرة؟ ما معنى الجمل؟ ما حد سأل عن هذه الأسماء. لما؟ لأن مسمياتها معلومة معروفة عند الناس، فالناس إنما يسمعون عن شيء ماذا؟ غير معلوم. يعني شنو يعني مجهول؟ لا يعرفونها، إما مجهول لهم أو لا يعرفونها أو نسون حذرك. فهذه الأمور دلالة على أنها يعني من الخير الذي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة، وبالتالي تلقاه الصحابة ولم يستفسروا عن معناه، فدل ذلك على أن هذا خير، وأن ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات الموصوف بها الله سبحانه وتعالى كلها من الحق البين الواضح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه معاك قال لي علمنا 9.5 يقول الحين 9.5 9.5 تبدأ المحاضرة. خلنا نأخذ 5 دقائق. هذا مجادلة عقلية، لأن القوم اختلفوا في الآيات، فيحتاج الأمر إلى أصل آخر غير الآيات يرجعون إليه، وليس هناك أوسع من مجال العقل. فإن العقل لذلك يعني كم يعني أذكر الأخوة بأن الناس اللي يقولون أو كثير من المشايخ يقول يجب تقديم الكتاب والسنة على العقل، أو يقول لا يجب تقديم العقل على الكتاب والسنة. العبارة الأولى قد تكون، لكن يقول يجب تقديم الكتاب والسنة على العقل. أقول هذا الكلام ما قاله أحد من أهل العلم، ما قال هذا الكلام أحد من أهل العلم أبدا. والسبب في ذلك، إذا قلت يجب تقديم الكتاب والسنة على العقل، أوهمت أن العقل يأتي بما يخالف كتاب والسنة. والصواب أن العقل ماذا؟ العقل الصحيح لا يخالف كتاب والسنة، ولكن نقول اتبع الكتاب والسنة. واتباعك الكتاب والسنة بعقل أو بدون عقل؟ بعقل، لأنك علمت أن هذا الكتاب وهذه السنة جاء بها الرسول الذي لا ينطق عن الهوى. إذن فالعقل يقول لك أن كل ما جاء به الرسول فهو حق، يجب عليك اتباعه. هذا العقل يقول لك هذا الشيء. فلذلك من الخطأ القول بأنه يجب تقديم الكتاب والسنة على العقل، وإنما نقول يجب اتباع الكتاب والسنة والإمام الكتاب والسنة ونحو ذلك من العبارات. واتباع الكتاب والسنة والإمام الكتاب والسنة هل يتم بدون عقل؟ الجواب لا، لازم يكون معنا العقل، لأن المجنون غير مكلف أصلا. وكيف تؤمن برسول وأنت تخالفه؟ لن يتم الإيمان بالرسول وأنت تخالفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد في الصحيحين، من يذكر؟ لا. ألا تأمنون وأنا آمن من في السماء؟ ألا تأمنون وأنا آمن من في السماء؟ يعني أنا تأمنون على الدين اللي يأتي من السماء، وما تأمنون على أمر من أموركم؟ ما يستغل في العقل هذا؟ أنت تأمنه على. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروى عنه أنه لما قيل له، يعني فرح المشركون لما قال النبي أنه أسري، أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ما حدث مع المعراج، لأن المرحلة الأولى الإسراء، إذا أنكروا الإسراء فهم أنكروا المعراج من باب أولى. فحدث مع الإسراء وضحكوا عليه واستهزأوا به، وذهبوا إلى بكر وقال له انظر ماذا يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال أقال ذلك؟ قال نعم. قال إذن فهو حق. هذا هو الإيمان، هذا هو الذي فاق فيها وبكر ماذا؟ الناس جميعا. الإيمان الذي وقر في قلبه، بحيث أنه آمن بهذا الرسول وآمن بأن كل ما قاله هذا الرسول فهو حق، لا يمكن أن يكون خلاف الحق. ولذلك نحن الآن نقول كل ما ثبت عن النبي من أحاديث الصفات فهو ماذا؟ حق. لا نعارض أحاديث الصفات ولا أفعالها، لا نعارض ذلك برأي أو عقل أو ذوق أو نحو ذلك. فإن القول بأن النبي أراد كذا أو نحو ذلك إنما هذا ضرب من المعارضة، وليس هو من الإيمان بهذا الرسول. وقال أبو ذر قال وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني. نعم. وقال عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي. رواه البخاري وروى مسلم نحوه من حديث حذيفة أيضا رضي الله عنه. وهذا ما يعني ما وجدنا أحد لا من الصحابة ولا من المشركين. المشركون طعنوا في نبوة النبي محمد لكن ما قالوا كيف تحدث بأمور لم تقع. وما وجدنا أحد من الصحابة الذي آمن بالرسول قال كيف تحدثنا عن أشراط الساعة وهي لم تقع. لأن القضية الأولى قضية ماذا؟ هل هو رسول أو ليس رسول؟ فإذا آمنت بأنه رسول وجب عليك أن تؤمن بكل ما جاء به. وإذا لم تؤمن بأنه رسول فشأنك والأخبار الأخرى ممكن تنفيها بعدك لأنك نفيت ما هو أبين منها وهو النبوة والرسالة. ولا شك أن النبوة والرسالة دلالتها أوضح من دلالة أشراط الساعة لأن أشراط الساعة مبنية على الإيمان بأنه نبي ورسول. فإذا لم تؤمن بأنه نبي ورسول لن تصدق ما يتعلق بأشراط الساعة. أما إذا آمنت بأنه نبي ورسول فإنك حينئذ يجب عليك أن تؤمن بكل ما أخبر به النبي من أشراط الساعة لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. إذا تضطروني مرة ثانية أجيب كتاب شو اسمه مع أن هذا الكتاب تعليقاته أحسن. هذا الكتاب لا الاسم متيسر عندكم يمكن. هذا الكتاب تعليقاته أحسن. في المعرض موجود هذا. ها؟ المعرض اللي بيشتري. اللي بيشتري جديد يشتري الكتاب هذا. ونسخة ما راح تحصلونها. أنا عندي شرح صالح. ها؟ صالح. منو؟ صالح هذا الشيخ.